قد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم

إذا

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إن الله بكل شيء عليم.

أَسْرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزيزٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم فإن